عندما جاء رمضان كنا نجبر والدنا المريض على الصيام، وكان أوقات كثيرة لا يقدر على الصيام بسبب معاناته من الشيخوخة وكبر السن ووجود علامات فقدان الوعي والرجوع بالذاكرة للوراء والتحدث عن أشياء قديمة مع ترهل في الأعصاب وغيره وضعف في الجسم وقلة في العقل وعدم تحكم في الأعصاب، وكان كثيرا لا يقدر على الصيام ويفطر سواء بمعرفتنا أو بغير معرفتنا، فهل عليه من شيء وماذا يجب علينا تجاهه الآن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا الشخص بما أنه على الوصف الذي ورد في السؤال فمن نسبة للصيام إذا كان لا يستطيع فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو من غير ذلك من قوت البلد، وبالله التوفيق.